أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كل من أتيح له أن يطلع على دواوين الشاعر الملاح علي محمود طه، بدءا من الملاح التائه، فليالي الملاح التائه، فشرق وغرب، فأغنية الرياح الأربع، فالشوق العائد وغيرها، لا بد أنه استمتع بتلك اللغة الشعرية البديعة. وهذا العالم الشعري المتوهج والممتلئ بالصور المدهشة، وهذه الموسيقى المتدفقة بإيقاعاتها التي جعلتها صالحة للغناء، وبما تحمله من أصداء نفسه الإنسانية وروحه الحرة المرفرفة في فضاء الكون، هياما وعشقا للطبيعة وللسفر وللترحال واستكناه المجهول. يقول علي محمود طه في قصيدة عنوانها قبلة: قبلة من ثغرة الباسم دنيا وحياة، تلتقي الروحان فيها والمنى والصبوات، لغة وحدت الألسن فيها واللغات، نبعها القلب ومجراها الشفاه النضرات، لغة قر الشتيت الشمل فيها وتواءم، وبها الأعين في غير حديث تتفاهم، من ترى علمها بالأمس حواء وآدم، لم تزل جدتها وهي حديث يتقادم. قبلة من ثغرك الباسم رفت شفتاه من رحيق لم يحرمه على الناس الإله، كلما أترع منه القلب ضجت رئتاه، مستزيدا وهو إن عل به زاد صداه. قبلة من ثغرك الباسم تمحو كل ما بي وتواريني عن الناس وعن دنيا العذاب، وتنسي النفس ما جرع من سم وصابي. قبلة تمزج أنفاسك بالقلب المذاب. ثم يقول علي محمود طه في قصيدته قبلة: رب ليل مر أفنيناه ضما وعناقة، وأدرنا من حديث الحب خمرا نتساقى، في طريق ضرب الزهر حواليه نطاقا، وتجلى البدر فيه وصفى الجو وراقا، ولزمنا الصمت إلا نظرات تتكلم، وشفاها عن جراح القلب راحت تتبسم، سحت بي رعبا وما راعك قلب يتحطم، نبأتني النفس بالبين غدا والنفس تلهم. ثم كان الغد ما نبئت هجرا وفراقا، ونسينا قبلة ساغت على الأمس مذاقا، غير أنات صحى القلب عليها وأفاقا، فالتقينا وافترقنا وكأن لم نتلاقى. وفي قصيدة عنوانها أغنية ريفية يقول علي محمود طه: إذا داعب الماء ظل الشجر، وغازلت السحب ضوء القمر، ورددت الطير أنفاسها خوافق بين الندى والزهر، وناحت مطوقة بالهوى تناجي الهديل وتشكو القدر، ومر على النهر ثغر النسيم يقبل كل شراع عبر، وأطلعت الأرض من ليلها مفاتن مختلفات الصور، هنالك صفصافة في الدجى كأن الظلام بها ما شعر، أخذت مكاني في ظلها شريد الفؤاد كئيب النظر، أمر بعيني خلال السماء وأطرق مستغرقا في الفكر، وأمضي لأرجع مستشرفا لقاءك في الموعد المنتظر. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.